دفتر إيماني كتبت أسامي، دفتر إيماني كتبت أسامي، بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد، بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد، دفتر إيماني كتبت أسامي، ثالث عشر معصوم ميلاده رحمة رحمة، تتفاوح النسمات نسمع لنسمة نسمة، أي ثالث عشر معصوم ميلاد رحمة رحمة، تتفاوح النسمات نسمع لنسمة نسمة، واللي طبع هاليوم عالشفة بسمة بسمة، هذا بصحيفة نور يتسجل اسمه اسمه، لحن التهاني تحلى الأغاني، لحن التهاني تحلى الأغاني، هالدنيا تغني ويانا وفرحتنا تمتد، ونهن الزهرة وحيدر جد محمد، دفتر إيماني كتبت أسامي، دفتر إيماني كتبت أسامي، المولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد، بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد، دفتر إيماني كتبت أسامي، بالعسكر الأفراح حققها ظني ظني، وللزهرة والكرار واجب نهني نهني، بالعسكر الأفراح حققها ظني ظني، للزهرة والكرار واجب نهني نهني، للهادي نغمة شوق ارسلها عني عني، كل نغمة تحيي الروح يسمعها مني مني، للمهدي حبنا مهد دروبنا، للمهدي حبنا مهد دروبنا، وبمولد عود المهدي هاتف تردد ويهني كل العترة جد محمد، إيماني كتبت أسامي، دفتر إيماني كتبت أسامي، بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد، بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد، دفتر إيماني كتبت أسامي، خلها خلها بهواها العين خلها بسحرها سحرها، كحلها ميل الشوق والحب غمرها غمرها، خلها بهواها العين خلها بسحرها سحرها، كحلها ميل الشوق والحب غمرها غمرها، باسم الحسن هاليوم طايب سمرها سمرها، بثارت الأشواق يعزف وترها وترها، مولد خليلي يعزف دليلي، مولد خليلي يعزف دليلي، بالعترة هايم قلبي عالحب تعود، للمهدي نزف البهجة وجده محمد، دفتر إيماني كتبت أسامي، دفتر إيماني كتبت أسامي، بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد، بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد، دفتر إيماني كتبت أسامي، للعسكر النجمات باتت مزهرة مزهرة، والدنيا هودة جنود مسرة للعسكر النجمات باتت مزهرة مزهرة والدنيا هودج نور طيب ومسرة مسرة يحل الطرب يا روح وعيوني قمرة قمرة واخطف نجوم الليل من كل مجرة مجرة حب الأطايب دلالي ذايب حب الأطايب دلالي ذايب متولع قلبي بحبهم ولهم تودد هيمني راعي المولد جدة محمد دفتر إيماني كتبت أسامي دفتر إيماني كتبت أسامي بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجدة محمد بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجدة محمد دفتر إيماني كتبت أسامي أي للعسكري أوصاف ربك حباها من وجه شمس الكون أخذت ضواها ضواها أي للعسكري أوصاف ربك حباها حباها من وجه شمس الكون أخذت ضواها ضواها يحمل بصيرة وروح واسع مداها مداها حامل صفات الطيب من جدة طاها آها وبوجهه شايل أروع شمايل وبوجهه شايل أروع شمايل من مطلع نور الهادي نور يتجسد ونخاطب أم البضعة جدة محمد كتبت أسامي دفتر إيماني كتبت أسامي بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجدة محمد بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجدة محمد دفتر إيماني كتبت أسامي هل عسكري بطباع جدي تمثل تمثل كعبة أمل ما خاب من بيتأمل تأمل يا العسكري بطباع جدي تمثل تمثل كعبة أمل ما خاب من بيتأمل تأمل هذا انت يلتهواه لو عنا تسأل تسأل دفتر أبو الموعود اسمك تسجل تسجل ساعة وفاتك ضامن نجاتك ساعة وفاتك ضامن نجاتك بالمحشر طيب أعمالك للجنة مسند يشفع لك عود المهدي جدة محمد دفتر إيماني كتبت أسامي دفتر إيماني كتبت أسامي بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجدة محمد بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجدة محمد دفتر إيماني كتبت أسامي